الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، لماذا قيدت كلمة كمال بعبارة يليق به؟ إنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم، طبعا لكن معشوم مع اختلاف في المعنى، إذا قيل الله عالم أي علم الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص وهو عالم لا عن معلم، أما علم البشر فهو محدود له أول له آخر يزيد وينقص، نعم ويسبقه جهل. وإما أن يكون كمالا في حق غيره وليس كمالا في حقه كالوصف برجاحة العقل، الوصف بالذكاء أنه هذا الإنسان ذكي عقله راجح. شو يعني عقله راجح؟ يعني عقله كبير بيفهم كثير، هذا يجوز على الإنسان. أما هذا الوصف رجاحة العقل لا يجوز على الله، لأن العقل صفة مخلوقة لا يجوز وصف الله بها. وقد يكون الوصف مدحا لله تعالى وذما في حق الإنسان، وذلك كالوصف بالجبار هو مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. الجبار في حق المخلوق معناه الجائر الذي يظلم، يطلق على من عنده ظلم كفرعون، يقال فرعون الجبار، نمرود الجبار، يعني كان عنده ظلم للناس. ومعنى الجبار إذا أطلق على الله الذي لا تناله الأيدي ولا يقع في ملكه غير ما أراد. الجملة الأولى عن معنى الجبار في حق الله الذي لا تناله الأيدي فيها بيان أن الله ليس جسما. الجملة الثانية لا يقع في ملكه غير ما أراد، أي أن الله يفعل ما يريد. هذا أحد تفاسير معنى اسم الله الجبار. وأما بعض العلماء قال الذي لا يستطيع أحد أن يضره، وقيل الذي يجبر مفاقر الخلق أي يسد حاجاتهم، كأنه قال يخلق لهم ما يحتاجونه، هذا معنى يجبر مفاقر الخلق أي يسد حاجاتهم أي يخلق لهم ما يحتاجونه. بالنسبة لكلمة الملك هنا، لأنه الملك بضم الميم يطلق على الصفة أي سلطان الله، وهنا بمعنى صفات الله كلها أزلية أبدية، فإذا قيل ملك الله أي صفة الله السلطان سلطان الله، وهي صفة أزلية أبدية. أما ملك الله يعني ما يملكه الله تعالى وهم المخلوقات، فمعنى الجملة ولا يقع في ملكه غير ما أراد أي أن ما يدخل في الوجود هو بمشيئة الله، هذا معناه. تكلم عن تنزيه الله عن النقائص، الله تعالى متصف بكل كمال في حقه وهو منزه عن كل نقص أي ما لا يليق به تعالى كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد. سؤال كالجهل، الجهل ما هو؟ هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. بعض الجهال قد يظن أمرا من الدين يكون هو في الدين حلال، هو لجهله يظنه حرام، فهو لجهله تصور هذا الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، هذا معنى الجهل. العجز هو الضعف وعدم القدرة، وصار في العرف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة. إذا واحد ما قدر يعمل هالشغلة شو بينقال عنه؟ عجزة. فهو قصور عن قصور القدرة، يعني ما لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء. نحكي عن البشر، يعني زقيل فلان لم يستطع أن يفعل كذا، يعني قدرته قصرت عن هذا الشيء، ما استطاع أن يفعله. المكان، ما هو المكان؟ هو الفراغ أو الحيز الذي يأخذه الجسم. أنت وأنا كل منا له جسم، هذا الجسم موجود في مكان، هذا الجسم ملأ حيزا، ما هيك؟ ملأ فراغا، هو كان فراغ وانت جيت عبيته بجسمك، فهذا الذي أنت ملأته ما هو؟ هذا هو المكان، هو الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. الحيز ما هو؟ الحيز الناحية، جمعه أحياز، وأحياز الدار نواحيها ومرافقها. وقوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، معناه أو مائلا إلى جماعة. وانحاز الرجل إلى القوم بمعنى تحيز إليهم. اللون ما هو؟ على كل يتم نعرف اللون شو هو، لكن لو سئل الواحد منا شو تعريف اللون، كيف تضبط عبارتك؟ بتقول له اللون هو صفة الجسد من البياض والسواد والحمرة وغير ذلك، فيقال لونه أحمر والجمع ألوان. الحد مفرد حدود، وهو الحجم أو الكمية، كبيرة كانت أو صغيرة. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، فالله منزه عن الحد والكمية، الحد هو نهاية الشيء. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 322 للهجرة تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. من هو أبو جعفر؟ هو أحمد بن سلامة الطحاوي الأزدي من علماء السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى الذين مدحهم النبي بقوله عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث رواه الترمذي في سننه، ورواية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجها ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل. طحاوي ولد سنة 227 وقيل غير ذلك، وتوفي سنة 321 للهجرة، مدفون في مصر في القاهرة، قبره معروف ويزار، يعرفه إخواننا ويزورونه. الطحاوي نسبة إلى طحا في مصر، ابتدأ بدراسة الفقه الشافعي على خاله المزني تلميذ الشافعي، ثم تحول حنفيا. كتابه في العقيدة من أشهر كتب العقائد، وضع له القبول بين المسلمين منذ زمن بعيد. ما معنى الغايات؟ الغايات جمع غاية، والغاية ما ينتهي إليه الشيء، أي أن الله ليس له نهاية. الأركان الجوانب، الأعضاء جمع عضو، الأجزاء الكبيرة في الجسم كاليد الجارحة والرجل الجارحة، هذه تسمى أعضاء. الأدوات جمع أداة، وهي الأجزاء الصغيرة في الجسم كاللسان والأضراس. ومعناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا، فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا. قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ذكره الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بعد أن نقل الإجماع على تنزيه الله عن المكان والحد. من هو أبو منصور؟ هو عبد القاهر بن طاهر التميمي الإسفرايني، حافظ شافعي أشعري، توفي سنة 429، كان قبل ابن تيمية، وألف هذا الكتاب الفرق بين الفرق، وعد فيه تفصيل 72 فرقة التي شزت عن أهل السنة والجماعة، يعني كان في وقته اكتمل عددهم، قبله كمان كانوا موجودين، لكن في وقته كان اكتمل عدد 72 فرقة. وذكر في آخر الكتاب معتقدات أهل السنة والجماعة وما أجمعوا عليه، وبين أن أهل السنة أجمعوا على أن الله موجود بلا كيف ولا مكان. وقول علي المذكور ذكره أبو منصور من غير إسناد. أبو منصور قال في كتابه قال علي كذا، ما قال عن إلى علي من غير إسناد، لكن ذكره على وجه الجزم بنسبتها إلى سيدنا علي، يعني ما قال يقال أن علي قال، لا قال علي، يعني جزم أن هذا من كلام علي. وفي آخر كتابه الفرق بين الفرق فصل نافع جدا في بيان ما أجمع عليه أهل السنة في العقيدة. ما معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ معناه أن الله لا يشبه شيئا من اللطائف والكثائف والعلويات والسفليات. الأجسام اللطيفة هي ما لا يضبط باليد، يعني لا يمسك، كالنور والملائكة والجن والهواء والروح. الأجسام الكثيفة ما يضبط باليد، أي ما يمسك باليد، كالشجر والحجر والإنسان. أما العلويات فهي ما كان في السماوات، والسفليات ما كان في الأرض. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير لله بوجه من الوجوه. قال الإمام ذو النون المصري والإمام أحمد رحمهما الله مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ما معنى بخلاف ذلك؟ أي لا يشبه ذلك، مش مثل ما فهم بعض الناس اللي هن عندهم، قال الشيخ فهم معكوس، قال هذا جهل حسب اللي هن فهموه، قال هذا جهل وهذا فهم معكوس، كفر يعني. قال شو فهمه؟ قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، إن تصورت شيئا أبيض فالله على زعم بعكسه أسود، إن تصورت شيئا صغيرا على زعم فالله بعكسه بخلاف، راحوا فهموه بعكس. قال الشيخ هذا فهم معكوس يؤدي للكفر. فشو صار يستعمل الشيخ من بعده لما تبين للشيخ رضي الله عنه أنه في ناس بهالزمن وصلوا من سوء الفهم لهالدرجة هاي، فصار يبسط للناس. شو قال؟ مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، خلص قطع عليهم طريق الفهم الغلط. شو قال لهم؟ مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. تبهنا؟ هذا من كلام الشيخ رضي الله عنه. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ومن وصف الله بمعنى، هنا بمعنى أي بصفة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من هو ذو النون المصري؟ هو ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض من السلف الصالح، صوفي زاهد، تلقى العلم عن مالك في القرن الثاني الهجري. ذو النون أي صاحب النون. المصري نسبة إلى مصر، توفي سنة 245. من نقل قول ذو النون هذا؟ وهابي قال شو إسناد هذا القول؟ وين مذكور هذا الكلام؟ نقول له نقل قوله هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وهو كتاب نافع في التاريخ، يعني يذكر فيه أشهر العلماء ومن عاش فيها ومن حكمها لبغداد، يعني كتاب كبير الحجم جدا. والبغدادي كان يقول إذا ذكر الصالحون فحيهلا بذنون، يعني كان مشهورا في الصلاح. ثوبان ابن إبراهيم رحمه الله مدفون في القاهرة، له قبر معروف يزار، ذنون المصري، كان يعالج المسحور والمصروع بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، لذلك شهر بذنون، يعني يكتبها على جبينه بإصبعه شكلا، يعني يفعل نون من أول ما يقول نون لحد ما ينتهي بيعمل هيك نون والقلم وما يسطرون، فيها سر. مرة غاب ذنون فجيء إلى أحد تلاميذه بمصروع يعني ملبوس، فصار التلميذ يفعل كالشيخ، يقول نون والقلم وما يسطرون ويكرر ويكرر. ذنون عادة في الغالب مرة واحدة بسر كرامته كان يشفى المريض، هذاك كذا مرة يعيد ما بعده تعبان. أم شو قال له الجن اللي بقلبه للمصروع؟ قال له الآية هي الآية لكن القائل ليس ذنون، النون هي النون لكنك لست بذنون، لست ذاك العالم. طيب مين نقل قول أحمد؟ الشيخ بيقول ظنون وأحمد قال هذه العبارة. طيب من نقل القول عن أحمد؟ نقل هذا القول عن الإمام أحمد أبو الفضل التميمي في عقيدة الإمام المبجل أحمد، وأبو الفضل هذا رئيس الحنابلة في بغداد وابن رئيسها.